أعوذ بالله من ميلي لغير رضا ومن سدود أعماث أعوف رضا. أعوذ بالله من ميلي لغير رضا ومن سدود أعماث أعوف رضا. علي كوني عبد الله في أبد مع الكتاب الذي من رده خردا. وسيلتي عبد المختار سيدنا وهو الذي من أبى تقديمه خفدا. ساك الشفيع الذي أرجو شفاعته دنيا وأخرى ولاقي بعوضا. بايعته بفؤادي حين لم تروا عيني وأقدمه لله مفطردا. أسلمت وجهي لربي بالنبي أبدا مع الكتاب الذي قد شاق للقردا. لله كليتي عبدا له أبدا ولا أطاوع من قد جار أو رفدا. لله قد طبت في اليوم من بدعي وكل عاد لأجل الشك قد نقضا. هو العفيس الذي قد كان لي وحما كلي وأسب عني الكرب والمرضا. مع وطأ أن يقصد الشيطان في أبد إلى جعاتي فعادي ليس منتقضا. نعوذ بالله في سر وفي علن من شر إبليس عيث قد دعو ركدا. اجعل بعفسك لي حسنا يقي ضررا يا خير من كف واقبط عني الفضدا. شكوت حالي إليك اليوم مرتجيا عن تقهر الدعر لي من قلبه مرضا. شكي ووسوستي عن قلبي انصرفا فكملني ولتصلح لي الربدا. يؤمني قبلنا إبليس ضاعيل وأنت ربي ولي فافتني الحردا. طيب بقائي بأمن وسلامة من إبليس ولتكفنيه الدعر إن عدا. اطرد عني يا ربي وما معه دنيا وأخرى بتقيب مت عردا. نسف وادي من الأخيار ساورع يا خير من ريد قلبي بالهدى رحدا. اسرف جميع الأعادي بالنبي أبدا عني بتصغيرهم يا خير من قفدا. لك الخزائن فافضع لي وسد بشري ولتكفني كل من ياتي ليعترضا. رجوت صرفك عني كل مفسدة حقق رجاعي ولكسف سر ما قمدا. جسمي وأهلي وأولادي لكم أبدا وديعة الفك بنا دارين سوى خطا. جسمي وأهلي وأولادي لكم أبدا وديعة الفك بنا دارين سوى خطا. جسمي وأهلي وأولادي لكم أبدا وديعة فكفنا الضارن سوء قدا. جسمي وأهلي وأولادي لكم أبدا